Édition Platinium présente. Dis-moi, dis-moi, j'aime dire Nuno. Ah, y a Zephyr Platinium. Heya, heya, oh heya. Ali, heya, heya, heya. ويحكموني برج وعيروني الدم سكرين وصادم وكتني الهم ويقروا كيران ارحم قلبي ارحم وتقدرت عليا يفاجيت قلبي اتغمى ويحكموني برج وعيروني الدم هاي سكرين وصادم وكتني الهم كوميسير ارحم قلبي ارحم وتقدرت عليا اذا جيت قلبي اتغام وهي جمالها يهي يهي يهي يهي يهي وزهر الايام رشيد خيا بزبزب محمد قنفودة خيا ياسين يحيى رفي مكريم وخلوق حميد فرقوجة والقعدة مع الحباب تنسيني في العيد يا ما مين نسمع يالله كلي ديرو لي حجاب ين واللي ما نطويش روح عقلي كي صعاب وها يا هي هي שפרה. אני יושב במופן סוגי מחיה ביה, יא פסה פסה. אוי, כסיד מרכז ויגעת מהקלאסה. يا جمعتي الزينة يا كودرة على الرخاصة وقعدي بالشيشة حدايا وحدة رصاصة والرويح واللبسة سخط فرق في البلاصة يانا كاسيد مركز ويا حدا ما كلاصة تحيا جمعتي الزينة يا كودرة على الرخاصة وقعدي بالشيشة حدايا وحدة رصاصة والرويح واللبسة سخط فيك في البلاصة وها هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي سهر العيان هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي بالويسكي سكران Yeah.